الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وبعد، أحبتي الكرام، عنوان درسنا في هذا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون عن وباء الخنازير والحكمة الإلهية. فالإسلام دين الحق ولو كره الكافرون، دين نزل به الروح الأمين على خير المرسلين، لا ريب فيه من رب العالمين، هدى للمتقين وحجة على الخلق أجمعين، فيه صلاح الدنيا والدين وقيام مصالح العباد أجمعين، وبه نجاتهم في الآخرة وفوزهم في المعاد. دين الروح والجسد ومنهج الفرد والجماعة وسبيل الكمال في كل مجال. ما سبق عالم إلى اكتشاف ولا توصل خبير إلى اختراع إلا في الكتاب والسنة ما يدل عليه أو يغني عنه. وحين ينزل في الكتاب أو تأتي السنة بتحريم أمر ما، مأكولا كان أو مشروبا أو ملبوسا كان أو مركوبا، فإنما هو حكم محكم من لدن حكيم عليم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وكم من محرم نزل تحريمه قبل 1400 سنة، فلم يكتشف العالم ما فيه من أضرار جسيمة ونتائج وخيمة إلا في عصر المعامل المتخصصة والأجهزة المتقدمة وبواسطة المجاهر الدقيقة والآلات الفاحصة. القانون الإسلامي من لدن حكيم عليم خبير، هذا ما يجب علينا أن نعلمه وأن يعلمه العالم أجمع. لم يكد العالم الغربي ينتبه بعد من إقراره بأن الربا هو المسؤول الرئيسي عن الكارثة المالية التي حلت به وبالعالم من حوله، حتى وجد نفسه أمام كارثة جديدة تتعلق ببقائه وحياته. وباء ينتشر كالنار في الهشيم، سببه الخنازير، فيفزعون لذلك ويضجون ويتخذون التدابير الواقية ويحذرون، ويفر بعضهم من بلادهم خوفا وينفرون. وقد كنا نحن المسلمين على دراية لا مرية فيها بأن أولئك المعرضين عن أمر ربهم والواقعين فيما نهاهم عنه ربهم والمعتمدين لما حرمه عليهم ستصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا بديارهم. نقول ذلك لما جاءنا في كتاب ربنا وسنة نبينا وأجمع عليه المسلمون من تحريم لحم الخنزير. قال الله عز وجل: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. وقال جل وعلا: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. وإذا كانت الميتة أو المتردية أو النطيحة ونحوها مما ذكر في هذه الآيات من الدم المسفوح وما أكل السبع وما أهل به لغير الله قد حرمت لعلل عارضة عليها، فإن لحم الخنزير قد انفرد من بينها بأنه محرم لذاته ومنهي عنه لعلة مستقرة فيه، وهذا وصف لاصق به، ذلك أنه رجس نجس خبيث قذر لا خير فيه ولا منفعة ولا بركة، بل كله شر وضرر وداء، داء وبير ومرض وخيم. أحبتي في الله، اعلموا يقينا أن الخنزير مرتع خصيب ل450 مرض. مع اشتداد كارثة ما سموه بإنفلونزا الخنازير، حيث بلغ عدد الوفيات من البشر حتى هذه اللحظة من هذا الدرس ما تخطى 1000 في البلاد، بل والآلاف التي ابتليت بهذا الوباء المدمر، والآلاف المؤلفة ممن أصيبوا بالمرض تحت الرعاية الصحية، نجد أن من رحمة الله عز وجل رب البرية بعباده وإحسانه إليهم أنه آواهم وكفاهم وأمدهم بما ينفعهم ومنعهم مما يضرهم ورزقهم عقولا يدركون بها الخير والشر والنفع والضر، وأنزل عليهم الشرائع لهدايتهم في شؤونهم الدينية والدنيوية. وقد ثبت في أبحاث الغربيين الطبية أن الخنزير مرتع خصب لأكثر من 450 مرضا وبائيا، وهو يقوم بمهمة الوسيط في نقل 57 منها إلى الإنسان، ولكن علوهم يجعلهم يكابرون ولو ضروا أنفسهم. إن الشيطان لا يغزو الإنسان من شهوات البطن والفرج، وهي أكثر شيء يغزو الشيطان به بني آدم. وطريقة الشيطان في السيطرة على بني آدم وجره إلى الرذيلة ومعصية الخالق عز وجل هي أخذهم إليها بالتدريج خطوة خطوة، حتى يصل الآدمي للمعصية الكبرى. ولذا حذر الله تعالى من اتباع خطوات الشيطان، وكرر ذلك في 4 مواضع من القرآن، موضع منها يتعلق بالسلم والحرب، وموضعان في سياق ذلك المأكل والمشرب: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، هذا في سورة البقرة الآية 168. وفي الموضع الآخر قال جل شأنه في سورة الأنعام الآية 142: كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وفي موضع آخر قال الله رب العالمين في سورة النور الآية 21: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ومعلوم أن شهوة ملء البطن بالطعام تتكرر أكثر من شهوة الفرج، والمرء يصبر على ترك النكاح ما لا يصبر على ترك الطعام والشراب، فمظنة الوقوع في إثم اتباع البطن بالمحرم أكثر من مظنة الوقوع في إثم اتباع وإشباع الفرج بالحرام. ولذا كان التحذير في القرآن الكريم من خطوات الشيطان في شهوات ملء البطن على الضعف منها في الفرج، ولذلك جاء ذكرها مرتين في الطعام والشراب عنها في الفرج مرة واحدة. والخنزير مخلوق بغيض قبيح خبيث، ابتلى الله تبارك وتعالى به البشر، امتحنهم به وحرمهم عليهم تحريما شديدا. قال الله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وقال تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وهذه في سورة النحل الآية 115، والأخرى في سورة البقرة الآية 173. وقبل 42 سنة انتشر هذا الفيروس في الصين فقتل 1,000,000 شخص في مختلف أنحاء العالم. وفي تاريخ إسبانيا ذكر فيروس للإنفلونزا صدر من ديارهم فقتل على وجه البسيطة ما يقرب من 100,000,000 إنسان قبل 90 سنة. ولذلك فزعوا وهاجوا وماجوا لمعرفتهم بعواقب انتشار فيروس إنفلونزا الخنازير في الناس. طاعون العصر لو انتشر لأباد وأفنى، وشهد شاهد من أهلها، ورب العباد قدير عليم، فلا تخافوا على الإسلام بل خافوا على أنفسكم. إن انتفاع تجار الخنازير ببيعها يدفعهم لأسر البسطاء من الناس بالدعايات لمتاجرتهم الخبيثة، والآن يجنون ثمار هذا الاستكبار ويجرون البشرية معهم إلى هوة سحيقة لا يعلم مداها إلا الله تعالى. ذلك أن وباء الخنازير لو انتشر لكان طاعون العصر، نسأل الله تعالى العافية والسلامة. وها نحن قد تابعنا من خلال وكالات الأنباء والفضائيات والتقارير أن منظمة الصحة العالمية قد قررت رفع حالة التأهب لمواجهة هذا الوباء إلى الدرجة الخامسة، وهي الدرجة التي تسبق حالة الوباء العالمي. وقد رأينا في مصر الإجراءات التي اتخذت من قبل الحكومة لمنع دخول الوباء إلى مصر، وذلك بالتخلص من الخنازير الموجودة في مصر والقضاء على مواقع تواجدها الموبوءة حرصا على حياة المواطنين من أبناء مصر. وهنا سبحان الله يظهر لنا عجز البشرية أمام جنود الله تبارك وتعالى رب البرية. إن الأمراض المتلاحقة والتي تصيب البشرية جمعاء بالرعب من جنون البقر وإنفلونزا الخنازير وإنفلونزا الطيور لتدل على عجزهم وضعفهم أمام قدرة الرب تبارك وتعالى. قال الله: ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. قال الله: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال الله تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. كل هذا ليدل على استنكاف البشر عن شريعة الله تبارك وتعالى، فإن هذا هو الهلاك في العاجل والآجل، وأن الله تعالى لا يظلم عباده بل يجازيهم بأعمالهم. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. كذلك قال الله تبارك وتعالى: وكذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وقد بغى المستكبرون في الأرض على شريعة الله وحاربوا المستمسكين بها وحاولوا صرف الناس عنها، وسكت بقية البشر على ظلمهم وبغيهم إلا من رحم الله تعالى. أما عن تحريم الخنزير في السنة النبوية المطهرة، فإذا كان القرآن الكريم قد جاء بتحريم لحم الخنزير تحريما قطعيا، فإن السنة النبوية المطهرة قد دلت على تحريم أكله وبيعه والاستفادة من أي جزء منه حتى لو حول إلى شيء آخر. من ذلك ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة، يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عند ذلك قاتل الله اليهود. إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. ومما جاء في بيان هذا الحيوان الخنزير وشناعته وقذارته ما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. والنردشير هو ما نسميه اليوم الزهر، وهو ما يلعب به بعض الناس على المقاهي في لعبة الطاولة وغيرها. وفي هذا تشبيه للعب بالنردشير بغمس اليد في لحم الخنزير ودمه، بجامع القبح في كلا الأمرين. وقد أجمع علماء الأمة على تحريم لحم الخنزير، بل وأفتوا بتحريم أجزائه كلها لما نصت عليه الآيات من تحريم لحمه على جهة القطع، وبينت علة ذلك بأنها نجاسته وخبثه. وقد نص الله تعالى في كتابه الكريم على تحريم الخبائث وتجنبها. ولما كانت النصارى تتقول على عيسى عليه السلام وتأكل الخنزير زعما بأنه قد أحله لهم، جاء تكذيبهم على لسان الصادق الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم ويقتل الخنزير عن عيسى عليه السلام أن يأمر بإعدامه مبالغة في تحريم أكله، وفيه توبيخ عظيم للنصارى الذين يدعون أنهم على طريقة عيسى عليه السلام، ثم يستحلون أكل الخنزير ويبالغون في محبته، رغم أن عيسى عليه السلام قد حرم عليهم ذلك. ولو شئت فارجع إلى كتابهم المقدس وفي أناجيلهم ستجد أنه محرم عليهم. وقد تطابقت نتائج أبحاث العلماء مع ما في القرآن والسنة، فإن ذلك يؤكد وبكل وضوح وجلاء أن شريعة الإسلام وحي رباني كريم، وأنها صالحة لكل زمان ومكان وفي كل حال. وقد أثبتت الأبحاث العلمية والدراسات الطبية أن الخنزير من بين سائر الحيوانات يعد أكبر مستودع لما يضر جسم الإنسان، وأنه ينشأ عن أكل لحمه أمراض وأدواء لا تحصى كثرة وتنوعا وضررا. وهي أضرار دالة على أن الشارع الحكيم لم يحرم لحم الخنزير إلا لحكم جليلة وأسرار عظيمة تعود كلها إلى الحفاظ على النفس البشرية المكرمة، والتي جعل الإسلام الحفاظ عليها أحد الضروريات الخمس التي جاء بحفظها. فالله سبحانه وتعالى يظهر إبداع الخلق في قوله سبحانه وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، تبيانا وتوضيحا وتأكيدا وإقرارا على أن الله تعالى ما حرم شيئا إلا لدفع مفسدة عظيمة، وما أحل شيئا إلا لجلب منفعة. وهذا يتضح جليا حتى لغير المسلمين، فالله تعالى حرم الخنزير وعدة من الخبائث، فلا يستغرب أن يجلب الخنزير مثل هذه الأوبئة والأمراض، والله ناصر دينه ولو كره الكافرون. ومن شاء الرجوع إلى هذا الأمر تفصيلا أيضا فعليه بالرجوع إلى الإنترنت بالبحث على موقع البحث جوجل، ليبحث باسم إنفلونزا الخنازير لفتح عماد الشبراوي. هي حلقة كنت أجريتها على قناة الحافظ الفضائية، تكلمنا فيها في مناقشات ومداولات وأبحاث حول ما يتعلق بإنفلونزا الخنازير. وإذا انتقلنا إلى أمر آخر من القضايا التي تمر بها الأمة في هذه الأيام، ألا وهو استقبال البابا في الديار العربية إهانة لكل مسلم. في عام 2006 ميلادية هاجم بابا الفاتيكان بندكت السادس عشر الإسلام والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم والمسلمين، واستشاط المسلمون غضبا من محاضرته التي ألقاها في جامعة ريسنبرج الألمانية. ومع المطالبة الإسلامية المتصاعدة باعتذار البابا عن تلك الإساءة التي وجهها لديننا ولنبينا صلى الله عليه وسلم، إلا أنه أبى أن يعتذر عما قال، واكتفى في بيان تلاه مسؤول في الفاتيكان بقوله إنه لم يكن يريد إيذاء مشاعر المسلمين. وخلال زيارته للمملكة العربية الأردنية في الأيام الماضية، في مستهل جولته التي شملت كلا من دولتي فلسطين وإسرائيل، طلبت قوى إسلامية عديدة أن يقدم البابا اعتذارا رسميا للمسلمين، لكنه لم يفعل أيضا. ومع أن ديننا وقيامنا يأمرنا بإكرام الضيف وحسن استقباله، إلا أن الإصرار على عدم الاعتذار اعتذار البابا عن إساءته لنا ولديننا يدعو إلى التساؤل: هل نستقبل من أساء لنا ولديننا ولرسولنا صلى الله عليه وسلم بالمودة والحفاوة وترحيب وهو يصر على عدم اعتذاره للمسلمين؟ بل إنه عد تنصير البشرية قضية حياة أو موت، وهو يزور المنطقة في شهر مايو، ويقوم بزيارة المنطقة في شهر مايو، وهو الشهر الذي صدر فيه وعد بلفور الشهير، حيث يزور إسرائيل ليشاركهم احتفالاتهم وأعيادهم، ويعتبر تأكيده على المحارق النارية بحق اليهود التي قام بها النازيون، وأنها حقيقية لا يستطيع أحد أن يشكك فيها، ولم ينظر إلى محرقة غزة، ولم يقل في حقها شيئا، ولا نجد مبررا لاستقباله في ديار الإسلام. وإنني لا أعجب أشد العجب من فتح أبواب مساجد الأردن أمام بابا الفاتيكان ليطأها بحذائه، وأن ذلك يعد من باب الترخص المرفوض في حقوق مقدسات المسلمين. ومع ذلك فلسنا في حاجة إلى اعتذار البابا، فاعتذاره لن يقدم ولن يؤخر على ما حفر في قلوب ونفوس المسلمين في كل مكان. فهذا الباب عندما جاء إلى المنطقة كان له هدف واحد، هو تقديم الولاء لإسرائيل، ولذلك كان استقباله في الديار العربية إهانة لكل مسلم. الحديث ذو شجون، لكن المقام يقتضي الإيجاز، فنعوذ بالله من عذابه، ونسأله سبحانه أن يلطف بعباده، نسأله أن يلطف بعباده وألا يعاجلهم بعقابه. فلا قوة إلا بالله، ولا ملجأ منه إلا إليه، والحمد لله رب العالمين.